ورفعت ملائكة السماوات أصواتهم جميعا يقولون سبحان القدوس رب العزة أبدا لا يموت بشدة أصواتهم، وارتج الجبل واندكت كل شجرة كانت فيه، وخر العبد الضعيف موسى صاعقا على وجهه ليس معه روحه، وأرسل الله برحمته الروح فتغشاه وقلب عليه الحجر الذي كان عليه موسى وجعله كآيات القبة لئلا يحترق موسى، فقام الروح مثل اللامة، فقام موسى يسبح الله تعالى ويقول آمنت بك ربي وصدقت أنه لا يراك أحد فيحيا، ومن نظر إلى ملائكتك انخلع قلبه، فما أعظمك وأعظم ملائكتك، أنت رب الأرباب وإله الآلهة وملك الملوك، ولا يعدلك شيء ولا يقوم لك شيء، ربي تبت إليك الحمد لك لا شريك لك، ما أعظمك وما أجلك رب العالمين. فذلك قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال ابن عباس ظهر نور ربي للجبل جبل زبير، وقال الضحاك وأظهر الله من نور الحجب مثل من خل ثور، وقال عبد الله بن سلام وكعب الأحبار ما تجلى من عظمة الله إلى الجبل إلا مثل سم الخياط حتى صار دكا، وقال سدي ما تجلى إلا قدر الخنصر، يدل عليه ما روى ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وقال هكذا ووضع لبها مع المفصل أعلى من الخنصر فساخ الجبل. وحكي عن سالم بن سعد الساعدي أن الله تعالى ظهر من 70,000 حجاب نورا قدر الدرهم فجعل الجبل دكا مستويا بالأرض، وقال حمزة والكسائي دكا ممدودا غير ملون ها هنا وفي سورة الكهف، وأفق عاصم في الكهف، وقال الآخرون دكا مقصورا منونا فمن قصره فمعناه جعله مدقوقا، والدك والدق واحد، وقيل معناه دك والله دكا أي فتت، كما قال كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، ومن قرأ بالمدي جعله مستوين أرضا دكا، وقيل معناه جعله مثل دكا وهي الناقة التي لا سنام لها، قال ابن عباس جعله ترابا، وقال سفيان ساخ الجبل في الأرض حتى وقع في البحر فهو يذهب فيه، وقال عطية العوفي صار رملا هائلا، وقال الكبي جعله دكا أي كسرا جبالا صوارا، ووقع في بعض التفاسير صار لعظمته 6 أجبل، وقعت 3 بالمدينة أحد وورقان ورضوى، ووقعت 3 بمكة ثور وثبير وحر وحراء. قوله عز وجل وخر موسى صعقا، قال ابن عباس والحسن مغشيا عليه، وقال قتادة ميتا، وقال الكلبي خر موسى صاعقا يوم الخميس يوم عرفة، وأعطي التوراة يوم الجمعة يوم النحر. قال وقيل لما خر موسى صاعقا قالت ملائكة السماوات ما لابن عمران وسؤال الرؤية، وفي بعض الكتب أن ملائكة السماوات أتوا موسى وهو مغشي عليه فجعلوا يركلون بأرجلهم ويقولون يا ابن النساء الحيض أطمعت في رؤية رب العزة، فلما أفاق موسى من صعقته وتاب إليه عقله وعرف أنه قد سأل أمرا لا ينبغي له، قال سبحانك تبت إليك عن سؤال الرؤية وأنا أول المؤمنين بأنك لا ترى في الدنيا، وقال مجاهد والسدي وأنا أول من آمن بك من بني إسرائيل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، وذكر وذلك عندما عبر بهم موسى البحر يوم عاشوراء بعد أن هلك فرعون، وذكر في قوله تعالى يعكفون ويعكفون القراءة الثانية وهما قراءتان متواترتان على أصنام لهم أي على أوثان، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها أي مثالا يعبد كهؤلاء الذين يعبدون الأصنام كما لهم آلهة. قال المفسر رحمه الله ولم يكن ذلك شكا من بني إسرائيل في وحدانية الله، وإنما معناه اجعل لنا شيئا نعظمه ونتقرب بتعظيمه إلى الله عز وجل، وظنوا أن هذا مما يقربهم من الله وأن هذا لا يضرهم. قال موسى إنكم قوم تجهلون، لأن هذا شرك، وشرك لا يقرب من الله بل يبعد عن الله وعن دينه، وقد يخرج به المرء من الإسلام إذا عبد غير الله، إذا صرف العبادة التي لا تصرف إلا لله فإنه يكون مشرك شركا أكبر. ثم قال تعالى إن هؤلاء متبر أي مهلك ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال غير الله أبغيكم أي أطلب لكم إلها وهو فضلكم على العالمين. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي واقد الليثي، وفيه قصة وقعت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشابهة لما وقع لأصحاب موسى، وذلك أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل حنين، فقال فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما كان للكفار ذات أنواط، وكان الكفار ينوطون سلاحهم يعلقونه بهذه السدرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنكم تركبون سنن من كان قبلكم، أي طريقة من كان قبلكم. رواه الترمذي وغيره. وذلك أن هذه التي تعبد من دون الله ويشرك بها هذه لا تقرب من الله بل تبعد عن الله. لكن لما كانوا في حنين وكان الناس قد دخلوا قبل ذلك يوم الفتح في دين الله أفواجا، ومنهم من لم يرسخ في العلم، قالوا ما قال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ردهم عن هذه المقالة وبين لهم بطلان هذا الأمر. ثم قال تعالى: وإذ أنجيناكم، وذكر القراءة الأخرى أنجاكم، وهما قراءتان متواترتان، يقتلون ويقتلون كذلك قراءتان متواترتان، نساءكم ويستحيون، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ولا شك أن هذا بلاء عظيم، لكن نجاهم الله من هذا البلاء وكان المنتظر منهم، وشكر هذه النعمة والاجتهاد في عبادة الله، لكن الذي حصل منهم على العكس من ذلك. ثم قال تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة، قال ذي القعدة، وإنما عبر بالليالي دون الأيام، مع أن الصيام في الأيام دون الليالي، إنما يصام اليوم، لأن موسى عليه السلام كان صائما تلك المدة ليلا ونهارا مواصلا، وحرمة الوصال على غير الأنبياء، وإنما الأنبياء يجوز لهم الوصال، ولذلك عبر بالليالي. قال تعالى: وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى: يا أخي هارون اخلفني في قومي، أي كن خليفتي في قومي، وأصلح، أي أصلحهم بحملهم على طاعة الله والرفق بهم، ولا تتبع سبيل المفسدين. ثم ذكر قصة إسرائيلية، أن موسى استاك بعد 40 بعد 30، ثم أمر بأن يصوم العشر لأجل ذلك، والله أعلم بهذا. ثم قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا، للوعد الذي وعده الله أن يكلمه فيه، وذكر بعض التفاصيل وهي من الإسرائيليات، قال: ربي أرني أنظر إليك. وهذا الطلب ذكر فيه المفسر رحمه الله سببين أو قولين. القول الأول قال ابن عباس، القول الأول قال المصنف رحمه الله: فإن قيل كيف سأل الرؤية قد علم أن الله لا يرى في الدنيا، قال الحسن، هذا القول الأول، هاج به الشوق فسأل الرؤية. وقال السدي: لما كلم الله موسى، هذا القول الثاني، غاص الخبيث إبليس في الأرض حتى خرج بين قدمي موسى فوسوس إليه، أي يكلم أنه يكلم شيطان، فعند ذلك طلب الرؤية. وهذا قول فيه ضعف وبعد، لكن القول الأول هو الأقوى، وإن لأن الأنبياء في عصمة من أمرهم. وموسى لما كلم الله وسمع صوته هاجت نفسه واشتاق إلى رؤية ربه. قال تعالى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. ثم قال المصنف رحمه الله: وتعلق نفاة الرؤية بظاهر هذه الآية، وقالوا: لن تراني تدل على عدم رؤية الله. ثم رد عليهم قال: ولن تكون للتأبيد، قال: ولن تكون للتأبيد ولا حجة لهم فيها. ومعنى الآية: لن تراني في الدنيا أو في الحال، أي لن، ليس للتأبيد، كما قال ابن مالك رحمه الله في الكافية الشافية: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وما سواه فاعضدا، ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وما سواه فاعضدا، فهي لا تفيد نفي التأبيد أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، لكن لا يرى في الدنيا، والآيات والقرآن يصدق بعضه بعضا ويفسر به، فتجمع الآيات بعضها إلى بعض، ولن يؤخذ بهذه الآية ويترك بقية الآيات التي جاء فيها إثبات الرؤية لله سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وغير ذلك من الآيات. ثم بين ذكر المصنف رحمه الله بعض الآيات التي تفيد أن لن ليس للتأبيد، قوله تعالى ولن يتمنوه أبدا، ثم أخبر عن اليهود أنهم يتمنون الموت في الآخرة، قال تعالى عن الكفار ومنهم اليهود يا مالك ليقضي علينا ربك، هذا تمني للموت. ولو كان يفيد لن تفيد النفي المؤبد لا كان بين الآيتين تناقض، قال تعالى عن الكفار أنهم يقولون يا ليتها كانت القاضية، إذن لن لا تفيد النفي المؤبد، لكن هذا النفي يكون في الدنيا. ثم قال تعالى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، ثم أورد المصنف رحمه الله قصة هذه الرؤيا وكيف حصلت بطولها، وهي من الإسرائيليات، والله أعلم بصحتها، وليس فيها ما يناقض العقل والشرع، الله أعلم، قد يكون الملائكة على هذه الصور وقد يكون على صور أخرى، الله أعلم. ولذلك قال الطبري رحمه الله وأهل الكتاب يزعمون أنه قد كان لذلك تفسير وقصة وأمور كثيرة ومراجعة لم تأتنا في كتاب الله، والله أعلم، هكذا يقال فيها، انتهى كلام رحمه الله، والله أعلم، هيقال في مثل هذا الله أعلم. لكن سيأتي بعد قليل بعض التفاصيل التي لا تلي. ثم قال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، اندك الجبل وخر موسى صعقا، ثم ذكر القراءة الأخرى في دكة وهي دكاء، وهما قراءتان متواترتان، وبين الفرق بينهما المصنف، قال دكا منونا فمعناه جعله مدقوقا، ومن قرأ بالمد دكاء أي جعله مستويا أرضا دكاء. ثم قال تعالى وخر موسى صعقا أي مغشيا عليه، وقال قتادة ميتا، قال الكلبي خر موسى صاعقا يوم، لكن الأول هو الأقوى قول ابن عباس أي مغشيا عليه. فلما ثم ذكر في أثناء ذلك قال وفي بعض الكتب أن ملائكة السماوات أتوا موسى ومغشي عليه فجعلوا يركلونه بأرجلهم أي يضربونه بأرجلهم، هذا لا يليق، هذا من الإسرائيليات الباطلة التي لا تليق بمقام الأنبياء ولا بمقام الملائكة أن يفعلوا هذا مع موسى يضربونه بأرجلهم وهو مغشي عليه، بل هذا من أباطيل بني إسرائيل. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، أي بأنك لا ترى في الدنيا، وقال مجاهد السدي وأنا أول من آمن بني إسرائيل، نعم هذا صحيح وأول من آمن بني إسرائيل، لكن سياق الآيات يرجح المعنى الأول بأن الله وأنا أول المؤمنين بأنك لا ترى في الدنيا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس اخترتك على الناس، قرأ ابن كثير وأبو عمرو إني بفتح الياء وكذلك أخي يشدد برسالاتي، قرأ أهل الحجاز برسالتي على التوحيد والآخرون بالجمع وبكلامي فخذ ما آتيتك أعطيتك وكن من الشاكرين لله على نعمه. فإن قيل فما معنى قولي اصطفيتك على الناس برسالتي وقد أعطي غيره الرسالة، قيل لما لم تكن الرسالة على العموم في حق الناس كافة استقام قوله اصطفيتك على الناس وإن شاركه فيه غيره، كما يقول للرجل خصصتك بمشورتي وإن شاور غيره إذا لم تكن المشورة على العموم يكون مستقيما. وفي بعض القصة

أحكامها ويقف عند متشابهها، وكان موسى عليه السلام أشد عبادة من قومه، فأمر بما لم يؤمروا به. قال قطرب بأحسنها أي بحسنها، وكلها حسن. وقيل أحسن الفرائض والنوافل، وهي ما يستحق عليه الثواب وما دون المباح، لأنه لا يستحق عليه الثواب. وقيل بأحسنها بأحسن الأمرين في كل شيء كالعفو أحسن من القصاص، والصبر أحسن من الانتصار. سأريكم دار الفاسقين، قال مجاهد، مصيرها في الآخرة. قال الحسن وعطاء يعني جهنم، يحذركم أن تكونوا مثلهم. وقال قتالة وغيره، سأدخلكم الشام فأريكم منازل القرون الماضية الذين خالفوا أمر الله لتعتبروا بها. قال عطية العوفي أراد دار فرعون وقومه وهي مصر، يدل على إقراءة قسامة بن زهير سأورثكم دار الفاسقين. وقال السدي دار الفاسقين مصارع الكفار. وقال الكلبي وما مروا عليه إذا سافروا من منازل عاد وثمود والقرون الذين أهلكوا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس، أي اخترتك على الناس. وذكر القراءة الأخرى إني بفتح الياء، وهما قراءتان متواترتان، وبرسالتي وبرسالاتي بالجمع والإفراد كذلك قراءتان متواترتان. ثم أورد إشكالا في قوله تعالى فإن قيل فما معنى قوله إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وقد أعطي غيره الرسالة، وجاب عن هذا بأنه لما لم تكن الرسالة على العموم في حق الناس كافة استقام قوله اصطفيتك على الناس، وإن شاركه فيه غيره كما يقول الرجل خصصتك بمشورتي وإن شاور غيره. ثم ذكر قصة تفاصيل، قالوا في بعض القصة أن موسى كان بعدما كلمه ربه لا يستطيع أحد أن ينظر إليه إلى آخر ما ذكر. وذكر بعد ذلك هذا من إسرائيليات والله أعلم بصحته حديث كعب الأحبار أن موسى نظر في التوراة فقال إني أجد أمة خير الأمم إلى آخر هذا الحديث الطويل، وفيه زيادة أعرض عنها المصنف رحمه الله، وذلك أن موسى لما سمع هذا كأنه غضب أو لم يرضى بهذا وألقى الألواح بسبب أن هذه الفضائل لأمة محمد. لكن هذا الأثر الذي أراد المصنف بطوله لا يصح، ولذلك قال ابن عطية صاحب المحرر الوجيز رحمه الله وهذا قول الرديء لا ينبغي أن يوصف به موسى. وقال الحافظ ابن كثير وروى ابن جرير عن قتادة قولا غريبا لا يصح إسناده. ثم قال وكأنه تلقاه عن بني إسرائيل أو عن بعض أهل الكتاب وفيهم كذابون ووضعون وأفاكون وزنادقة وغيره من العلماء تكلموا في هذا الأثر أنه ألقى الألواح بسبب هذا، وهذا لا يصح. وبنو إسرائيل قد اتهموا الأنبياء لما أرادوا التحريف وإسقاط الأنبياء من أعين الناس، اتهموا الأنبياء بأمور كالزنا وشرب الخمر وغير ذلك وعشق النساء على تفاصيل موجودة عندهم. ثم فسر قوله تعالى كتبنا له في الألواح، ذكر خلاف العلماء في هذا الألواح كانت من خشب أو من غيره يقوت أحمر، ذكر عدة أقوال، كل هذه التفاصيل من إسرائيليات والله أعلم بصحتها ولا ثمرة لمعرفة هذه الألواح سواء كانت من خشب أو من يقوت أو من زمرد أو غير ذلك. على كل حال هذه التفاصيل لا ثمرة منها. ثم قال تعالى وكتبنا له في الألواح وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة، وعرف الموعظة بتعريف جامع قال التذكرة والتحذير بما يخاف عاقبته. إذن الموعظة التذكرة والتحذير بما يخاف عاقبته. وكما سبق في بداية الكتاب أن المصنف مما أفاد به وأجاد وأحسن تعريف الكلمات أو حدود الكلمات كهذا الحد الجامع. إذن الموعظة لا يكون للتذكير بالجنة أو الحث على نعيم الجنة، وإنما كما قال الموعظة التذكرة والتحذير بما يخاف عاقبته. فإذا حذر من النار هذه موعظة، إذا حذر أو وعظ شخص أن لا يكذب هذه موعظة وخوفه من عواقب الكذب أو الظلم أو غير ذلك. ثم قال تعالى فخذها بقوة أي بجد واجتهاد، وتفصيلا لكل شيء قبل ذلك أي بيان للحلال والحرام والحدود غير ذلك. فخذها بقوة أي بجد واجتهاد، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها أي يحل حلالها ويحرم حرامها. وليس المراد أن فيها حسن وسيء، لا، وإنما المقصود أن كل ما فيها حسن وعلى الناس أن يعملوا بأحسن هذا الحسن، كأن يأتي أن هذا العمل عليه 100 درجة ويأتي عمل آخر مشابه لهذا العمل عليه 1000 درجة أو 1000 حسنة فيأخذ بهذا العمل. على سبيل المثال إذا كان يكون صلاة الوتر للمرء أن يصلي بركعة هذا حسن، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ب11 ركعة، فإذا شخص جاء وصلى بهذا فهو أخذ أحسن الحسن. وليس معناه أن من صلى بركعة سيء، لا، لكن هذا حسن وهذا أعلى منه حسنا، وكل ما فيها حسن. ثم ذكر خلاف العلماء بأحسنها أي بحسنها، قيل أحسنها الفرائض والنوافل، وقيل العفو عن القصاص، وقيل غير ذلك، وهذا كله من باب ضرب المثل على الأحسن. ثم قال تعالى سأريكم دار الفاسقين أي مصيرهم في الآخرة وهو جهنم. قال قتادة سأدخلكم الشام وأريكم منازل القرون الماضية، القول الثاني. وقال عطية العوفي أراد فرعون وقومه، وذكر القراءة الأخرى قراءة ابن زهير سأورثكم وهي قراءة شاذة. وقال السدي دار الفاسقين مصالع الكفار، هذا القول الرابع. وقال القول الخامس وقال الكلبي ما مروا عليه إذا سافروا، وهذا كله من اختلاف التنوع وضرب المثل. وأشمل هذه الأقوال القول الأول أي مصيرهم في الآخرة، فهذا بلا شك سيرى لكل مجرم وكل فاسق، إذا دخل النار عرف مصيره. وما ذكر بعد ذلك من أمثلة هي من باب ضرب المثال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال ابن عباس يريد الذين يتجبرون على عبادي ويحاربون أوليائي حتى لا يؤمنوا بي، يعني سأصرفهم عن قبول آياتي والتصديق بها، عوقبوا بحرمان الهداية لعناد من الحق كقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال سفيان بن عيينة سأمنعهم فهم القرآن. قال ابن جريج يعني عن خلق السماوات والأرض وما فيها، أي أصرفهم عن أن يتفكروا فيها ويعتبروا بها. وقيل حكم الآية لأهل مصر خاصة، وأراد بالآيات الآيات التسع التي أعطاها الله تعالى موسى عليه السلام، والأكثرون على أن الآية عامة، وإن يروا يعني هؤلاء المتكبرين كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد. قرأ حمزة والكسائي والرشد بفتح الراء والشين، والآخرون بضم الراء وسكون الشين، وهما لغتان كالسقم والسقم والبخل والبخل والحزن والحزن. وكان أبو عمرو يفرق بينهما فيقول الرشد بالضم الصلاح في الأمر وبالفتح الاستقامة في الدين، معنى الآية إن يروا طريق الهدى لا يتخذوا لأنفسهم سبيلا، وإن يروا سبيل الغي أي طريق الضلال يتخذوا سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين عن التفكير فيها والاتعاظ بها غافلين ساهين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة أي ولقاء الدار الآخرة التي هي موعد الثواب والعقاب حبطت أعمالهم بطلت وصارت كأن لم تكن هل يجزون في العقبى إلا ما كانوا إلا جزاء ما كانوا يعملون في الدنيا. قوله عز وجل واتخذ قوم موسى من بعده بعد انطلاقه إلى الجبل من حليهم التي استعاروا من قوم فرعون قرأ حمزة الكسائي من حليهم بكسر الحاء وقرأ يعقوب بفتح الحاء وسكون اللام واتخذ السامري منها عجلا وألقى في فمه من تراب أثر فرس جبريل عليه السلام فتحول عجلا جسدا حيا لحما ودما له خوار وهو صوت البقر وهذا قول ابن عباس والحسن وقتادة وجماعة أهل التفسير. وقيل كان جسدا مجسدا من ذهب لا روح فيه كان يسمع منه صوت وقيل كان يسمع صوت حفيف الريح يدخل في جوفه ويخرج والأول أصح وقيل إنه ما خر إلا مرة واحدة وقيل كان يخر كثيرا كلما خر سجدوا له وإذا سكت رفعوا رؤوسهم وقال وهب كان يسمع منه الخوار وهو لا يتحرك. وقال السدي كان يخور ويمشي ألم يروا يعني الذين عبدوا العجل أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. قال الله عز وجل اتخذوا وكانوا ظالمين أي اتخذوا إلها وكانوا كافرين. ولما سقط في أيديهم أي ندموا على عبادة العجل تقول العرب لكل نادم على أمر قد سقط في يديه ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا يتوب علينا ربنا ويغفر لنا يتجاوز عنا لنكونن من الخاسرين. قرأ حمزة والكسائي ترحمنا وتغفر لنا بالتائف فيهما ربنا بنصب الباء وكان هذا الندم والاستغفار منهم بعد رجوع موسى إليهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال ابن عباس يريد الذين يتجبرون على عبادي ويحاربون أوليائي حتى يؤمنوا. وهذا الأمر ينبغي أن يتنبه له المرء، فالمرء قد يصرف عن الخير بسبب ما كسب من الذنوب أو بسبب بغيه على عباد الله، وهذا من أعظم العقوبات. قد يبغي الواحد منا على الخلق أو على شخص ما فيصرف عن الخير الذي كان عليه، قال سفيان بن عيينة سمنعهم من فهم القرآن. ثم ذكر خلاف العلماء في هذه الآيات عن آياتي، هل الآيات الخاصة التسع؟ هذا القول الأول. قال وأراد بالآيات الآيات التسع التي أعطاها الله تعالى لموسى. والقول الثاني قاله الأكثرون على أن الآية عامة أي في الآية التسع وغير ذلك، وهذا هو الأرجح وقول الجمهور أن المراد صرفهم عن هذه الآيات وعن غيرها من الآيات فلا يستفيدون من الآيات والعظات والعبر. ثم ذكر القراءة الأخرى الرشد والرشد ومن قراءتان متواترتان. ثم قال تعالى وإن يروا سبيل الغي أي الضلال اتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم أي بطلت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ثم قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده أي من بعد انطلاقه إلى الجبل لكلام ربه من حليهم، ذكر القراءة الأخرى من حليهم، وقرأ القراءة الثالثة من حليهم وهي قراءة متواترة. عجلا جسدا قال المصنف أي لحما ودما لو خوار وصوت البقر لأنه لحم ودم، وهذا قول الجمهور وممن قال به ابن عباس والحسن قتادة قال وجماعة أهل التفسير. هذا القول الأول أن هذا العجل أصبح عجل حقيقي له من لحم ودم. والقول الثاني كان جسدا مجسدا من ذهب لا روح فيه فإذا دخل فيه الهواء خرج له الخوار، ورجح المصنف رحمه الله القول الأول قال والأول أصح أي أنه جسد

وقال قتالة وابن جريج ومحمد بن كعب أخذتهم الرجفة لأنهم لم يزايروا قومهم حين عبدوا الهجة ولم يأمرهم بالمعروف ولم ينهوهم عن المنكر. وقال ابن عباس إن 70 الذين قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جارة فأخذتهم الصاعقة كانوا قبل 70 الذين أخذتهم الرجفة. وإنما أمر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام أن يختار من قومه 70 رجلا فاختارهم وبرز بهم ليدعوا ربهم فكان فيما دعوا أن قالوا اللهم أعطنا ما لم تعطي أحدا قبلنا ولا تعطي أحدا بعدنا فكره الله ذلك من دعاء فأخذتهم الرجفة. وقال وأب لم تكن الرجفة صوتا ولكن القوم لما رأوا تلك الهيبة أخذتهم الريادة وقلقوا ورجفوا حتى كانت تنتبه مفاصلهم. فلما رأى موسى ذلك رحم ومخاف علم الموت فاشتد عليه فقدوم وكان له وزراء على الخير سامعين مطيعين فعند ذلك دعا وبكى وناشد ربه فكشف الله عنهم تلك الرجفة فاطمأنوا وسمعوا كلام ربهم. فذلك قوله عز وجل قال يعني موسى ربي لو شئت أهلكتهم من قبل يعني إبادة اليدي وإياي بقتل القبطي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا يعني عبادة العجل. وظن موسى أنه موقف باتخاذهم العجل وقال هذا على طريق السؤال يسأل وتهلكنا بفعل السفهاء. وقال المبرد قوله وتهلكنا بما فعل السفهاء منا استفهام استعطاف أي لا تهلكنا. وقد علم موسى عليه السلام أن الله تعالى أعدل من أن يأخذ بجريرة الجاني غيره. قوله تعالى إني إلا فتنتك التي وقع فيها السفهاء ولم تكن إلا اختبارك وابتلاءك أضللت بها قوما فافتتنوا وهديت قوما فعصمتهم حتى ثبتوا على دينك. فذلك معنى قولي تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا ناصرنا وحافظنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا أوجب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، وبين أن الأسف هو أشد الغضب. قال وقال ابن عباس أسفا حزينا ولا تعارض بينهما، فقد يكون المرء حزينا وغضبانا أشد الغضب. وفي الغالب أن الغاضب يكون حزينا ولا يلزم أن يكون الحزين غاضبا. ثم قال تعالى وألقى الألواح أي التي لما رجع إلى قومه ووجدهم يعبدون العجل قال بئس ما خلفتمون من بعدي أعجلتم أمر ربكم أي وعد ربكم الذي وعدكم وهو 40 ليلة. وألقى الألواح من شدة الغضب وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وكان هارون أكبر من موسى وأحب إلى بني إسرائيل لأنه لين. قال ابن أم أي قال له هارون ابن أم، وهذا من باب استعطافه. وذكر القراءة الأخرى وهي قراءة ابن أم أو ابن أمي وهي قراءة متواترة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء أي بمؤاخذتك لي ولا تجعلني مع القوم الظالمين وهم عبدة العجل. فهارون لم يقصر في دعوتهم وصدهم عن هذه العبادة الباطلة لكن لم يستجيبوا له. وموسى عليه السلام غضب لأنه جعله خليفة بعده وكان المنتظر منها والأولى به أن يمنعهم من ذلك لكنه لم يستطع، وبين له أنه فعل السبب ولم يستطع. ثم قال موسى لما بين له هارون العذر قال رب اغفر لي أي ما صنع بأخيه ولأخي إن كان حصل منه تقصير في نهيهم عن عبادة العجل وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ثم قال تعالى إن الذين اتخذوا العجل أي عبدوه سينالهم غضب من ربهم في الآخرة وذلة في الدنيا، وذلة في الحياة الدنيا، هذه الذلة تكون في الدنيا. وكذلك نجزي المفترين. قال سفيان بن عيينة هذا في كل مبتدع إلى يوم القيامة، قال جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة أن يذله الله. ثم قال سفيان بن عيينة هذا في كل مبتدع إلى يوم القيامة. ولا شك أن البدعة والمعصية ذلة، فالمرء إذا اقترف بدعة أو معصية ذل بها، وأما الطاعة فهي عز يعز الله بها عباده. ثم قال تعالى: ولما سكت عن موسى، أي سكن عن موسى الغضب، أخذ الألواح التي ألقاها. وفي نسختها هدى ورحمة، قال وفي نسختها اختلفوا فيه، فقيل أراد بها الألواح لأنها نسخت من اللوح المحفوظ، هذا القول الأول. ما معنى في نسختها؟ أي هذه الألواح المنسوخة من اللوح المحفوظ. وقيل إن موسى لما ألقى الألواح تكسرت فنسخ منها نسخة أخرى، فهو المراد في قوله وفي نسختها. وقيل أراد وفيها نسخ منها، هذا القول الثالث. قول الرابع: وقيل فيما بقي منها، قال عطاء فيما بقي منها. قال ابن عباس: لما ألقى موسى الألواح فتكسرت، صام 40 يوما فردت عليه في لوحين، فردت عليه في لوحين. هذه الأقوال محتملة، وإن كان القول الأول هو أقوى هذه الأقوال في نسختها، أي هذه الألواح المنسوخة من اللوح المحفوظ. ثم قال تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة. وسبب هذا الاختيار بينه المصنف، قال فيه دليل على أنها على أن كلهم لم يعبدوا العجل، فهؤلاء من خيرة بني إسرائيل. قال ابن إسحاق: اختارهم ليتوبوا إليه مما صنعوا، ويسألوا التوبة من التوبة على من تركوا وراءهم. فقيل هؤلاء لم يعبدوا العجل، وقيل وقعت منهم العبادة لكن اختيروا ليتوبوا ويسألوا التوبة لمن بعدهم. قال تعالى: فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ فالذين عبدوا العجل لا شك أنهم سفهاء. إن هي إلا فتنتك، أي التي وقع فيها السفهاء، اختبار من الله وابتلاء، تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق، لكن هذا قضاء الله قدره، والقضاء الكوني والعام لا يعارض الشرعي. فإذا وقع من المرء معصية لا يحتج بها على قضاء الله ويقول قدر الله، نقول لا بد أن تفعل الأسباب، فإذا وقعت منك معصية تتوب إلى الله، فالله نهاك عن المعاصي، لكن هي واقعة بقدر الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: واكتب لنا أو جب لنا في هذه الدنيا حسنة النعمة والعافية، وفي الآخرة أي وفي الآخرة حسنة المغفرة والجنة، إنا هدنا إليك أي تبنا إليك. قال الله تعالى: عذابي أصيب به من أشاء من خلقي، ورحمتي وسعت كل شيء عمت كل شيء. قال الحسن: وقتال وسعت رحمته في الدنيا البر والفاجر، وهي يوم القيامة للمتقين خاصة. وقال عطية العوفي: وسعت كل شيء، ولكن لا تجب إلا للذين يتقون، وذلك أن الكافر يرزق ويدفعون بالمؤمنين لساعة رحمة الله للمؤمنين فيعيش فيها، فإذا صار إلى الآخرة وجبت للمؤمنين خاصة، كالمستضيء بنار غيره إذا ذهب صاحب السراج بسراجه. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما وقتالة وابن جريج لما نزلت رحمتي وسعت كل شيء، قال إبليس: أنا من ذلك الشيء. وقال الله سبحانه وتعالى: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، فتمناها اليهود والنصارى وقالوا: نحن نتقي ونؤمن ونؤتي الزكاة فندع. فجعل الله لهذه الأمة فقال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الآية. قال نوف بكالي الحميري: لما اختار موسى قوم 70 رجلا قال الله تعالى لموسى:

هذه الرحمة التي في الدنيا منذ أن خلق الله الخلق إلى زوالهم، التي يتراحم بها البشر وغير البشر، إنما هي رحمة واحدة من رحمات الله أنزلها عليهم، وبقي عنده 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. ثم قال تعالى: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. من هؤلاء؟ هم أمة محمد الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وهذا فضل عظيم لهذه الأمة. فبين الله فذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه الرحمة تكون للذين يتبعون الرسول النبي الأمي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كان لا يقرأ ولا يكتب. ثم قال تعالى: الذي يجدونه، يجدون صفته ونعته ونبوته مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه أن صفة النبي كانت في التوراة، وذكر هذه الصفة حرزا للأميين ليس بفظ ولا غليظ إلى آخر الحديث أخرجه البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم صفته موجودة في التوراة، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ثم ذكر خلاف في معنى المعروف والمنكر، والراجح أنه كل المعروف كل ما عرف فضله في الشريعة، والمنكر كلما عرف قبحه في الشريعة. ويحل لهم الطيبات، أي ما كانوا يحرمونه في الجاهلية، ويحرم عليهم الخبائث، وهي الميتة والدم والخنزير وذلك من الخبائث، ويضع عنهم إصرهم، قراءة أخرى آصارهم، وهما قراءتان متواترتان. ثم عرف المصنف رحمه الله الإصر بتعريف جامع، قال: والإصر كل ما يثقل على الإنسان من قول أو فعل، هذا هو الإصر، كل ما يثقل على الإنسان من قول أو فعل. والأغلال التي كانت عليهم، قال: وذلك مثل قتل الأنفس في التوبة. قال قبل ذلك، قال الحسن وابن عباس وغيرهما: كان أخذ على بني إسرائيل بالعمل بما في التوراة، لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم ووضعت عليهم أغلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء زالت هذه الأغلال، قالوا: الأغلال التي كانت عليهم مثل قطع النجاسة من الثوب، وكون الصلاة لا تكون إلا في كنيسة. أما هذه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين السمح، فكل هذه الأغلال زالت. فالذين آمنوا به، أي بالنبي، وعزروه وقروه ونصروه على أعدائه واتبعوا النور الذي أنزل معه وهو القرآن الكريم، أولئك هم المفلحون. نعم. نعم، تفضل يا أبو المدرس. وفي قوله تعالى: ويضع عنهم إصرهم، قال المصنف رحمه الله: الآثار، هذا إذا أريد به أهل الجاهلية، فقد يراد به أهل الجاهلية، فكانت عندهم آثار وأغلالهم وضعوها على أنفسهم، كالأشياء التي حرموها، كما حرموا بعض الحيوانات وأحلوا بعضها وهي محرمة. ونريد به بني إسرائيل وضع عنهم إصرهم، وهذا هو ظاهر الآيات، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرهم في سياق الآيات، سياق هذه الآية، وقوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة.

فراش السمان البيض ويوم لا يثبت ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كأتيان يوم السبت قرى الحسن لا يثبتون بضم الياء لا يدخلون في السبت والقراءة المعروفة بنصب الياء ومعناه لا يعظمون السبت كذلك نبلوهم نختبرهم بما كانوا يفسقون فوسوس إليهم الشيطان وقال إن الله لم ينهكم عن الاصطياد وإنما نهاكم عن الأكل فاصطادوا وقيل وسوس إليهم أنكم إنما نويتم عن الأخذ فاتخذوا حياضا على شاطئ البحر تسوقون الحيتان إليها يوم السبت ثم تأخذون يوم الأحد ففعلوا ذلك الزمان ثم تجروا على السبت وقالوا ما نرى السبت إلا قد أحل لنا فأخذوا وأكلوا وباعوا فصار أهل القرية أثلاثا وكانوا نحو من 70,000 ثلث نهوا وثلث لم ينهوا وسكتوا وقالوا لم تعظون قوما إلا أموالكم وثلث هم أصحاب الخطيئة فلما لم ينتهوا قال إنه لا نساكنكم في قرية واحدة فقسموا القرية بجدار للمسلمين باب بجدار للمسلمين باب وللمعتدين باب ولعنهم داود عليه السلام فأصبح النون ذات يوم ولم يخرج من المعتدين أحد فقالوا إن لهم شأن لعل الخمر غلبتهم فعلوا على الجدار فإذا هم قردة فعرف ذي القرود أنسابا من الإنس ولم تعرف الإنس أنسابا من القرود فجعلت القرود يأتيها نسيبها من الإنس وتشم ثيابه وتبكي فيقول ألم ننهكم فتقول برأسها نعم فما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم قوله تعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم اختلفوا في الذين قالوا هذا قيل كانوا من الفرقة الهالكة وذلك أنهم لما قيل لهم انتهوا عن هذا العمل السيء قبل أن ينزل بكم العذاب وأنا نعلم أن الله منزل بكم بأسه إن لم تنتهوا أجابوا وقالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو علمتم أنه معذبهم عذابا شديدا قالوا ويقال أنهن معذرة أي موعظتنا معذرة إلى ربكم قال حفص معذرة بالنصبين فعل ذلك معذرة إلى ربكم ولا صح أنها من قول الفرقة الساكنة قالوا لم تعظون قوما الساكتة قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم قالوا معذرة إلى ربكم ومعناه أن الأمر بالمعروف واجب علينا فعلينا موعظة هؤلاء عذرا إلى الله ولعلهم يتقون أن يتقوا الله ويتركوا المعصية ولو كان الخطاب مع المعتدين لكان يقول ولعلكم تتقون فلما نسوا ما ذكروا به أي تركوا ما وعظوا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا يعني الفرقة العاصية بعذاب بئيس أي شديد وجيع من الباس والشدة واختلف القراء فيه قضاء المدينة وابن عامر بئيس بكسر الباء على وزن فعل إلا أن ابن عامر يهمزه أبو جعفر ونافع لا يهمزان وقرا عاصم في رواية أبي بكر بفتح الباء وسكون الياء وفتح الهمزة على وزن فيعل مثل صيقل وقرا الآخرون على وزن فعيل مثل بعير وصغير بما كانوا يفسقون قال ابن عباس رضي الله عنهما أسمع الله يقول أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس فلا أدري ما فعل بالفرقة الساكتة قال عكرمة قلت لو جعلني الله فداك لا تراهم قد أنكروا وكرهوا ما هم علي وقالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم وإن لم يقل الله أنجيتهم فلما فلم يقل أهلكتهم فأعجبه قولي فرضي وأمر لي ببردين فكسانيهما وقال يمان بن رباب نجل الطائفتان الذين قالوا لم تعظون قوما والذين قالوا معذرة إلى ربكم وأهلك الله الذين أخذوا الحيتان وهذا قول الحسن وقال ابن زيد نجت الناهية وهلكت الفرقتان وهذه أشد آية في ترك النهي عن المنكر قوله تعالى فلما أتوا عما نهوا عنه قال ابن عباس نبغ يرجعوا عن المعصية قلنا لهم كونوا قردة خاسين مبعدين فمكثوا ثلاثة أيام ينظر إليهم الناس ثم هلكوا وإذ تأذن ربك يأذن وأعلم ربك يقال تأذن وأذن مثل توعد وأوعد وقال ابن عباس تأذن ربك قال ربك وقال مجاهد أمر ربك وقال عطاء حكم ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة على اليهود من يسومهم سوء العذاب بعث الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأمته يقاتلونهم حتى يسلموا ويعطوا الجزية إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا إلى آخر الآية وفي قوله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون من هؤلاء القوم ذكر المصنف الخلاف على قولين القول الأول قال الكلبي والضحاك والربيع هم قوم خلف الصين بأقصى الشرق إلى آخر ما ذكره والقول الثاني قال المصنف بعد ذلك وقيل هم الذين أسلموا من اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجح المصنف القول الأول، قال والأول أصح، والراجح أن والراجح هو القول الثاني، وأنهم الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هذه الروايات التي أوردها المصنف فإنها من الإسرائيليات التي لا يحتج بها، ولذلك ضعفها جماعة من العلماء، ضعف الخازن وقال والألوسي وقال وأنا لا أراها شيئا، ولا أظنك تجد لها سندا يعول عليه ولو ابتغيت نفقا في الأرض أو سلما في السماء. وأعرض عنها ابن كثير رحمه الله، وأورد في أثناء الكلام قال وقد ذكر ابن جرير في تفسيرها خبرا عجيبا. وسياق الآيات يرجح أنهم الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صح هذا الخبر لأخذ به، لكنه لا يصح. ثم قال تعالى وقطعناهم 12 أسباطا أمما، قال لأن الأسباط في الحقيقة نعت المفسر المحذوف، أي قطعناهم 12 فرقة أمما. وقيل في تقديم وتأخير وقطعناهم أسباطا أمما 12. ثم قال تعالى وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم إلى آخر الآية. وفي قوله نغفر لكم ذكر قراءة أخرى تغفر لكم، هما قراءتان متواترتان، وكذلك خطاياكم وخطيئتكم كل هذه قراءات متواترة. ثم قال تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، ما هي هذه القرية؟ ذكر فيها خلاف، قيل مدين وقيل أيلة وقيل غير ذلك، قيل طبرية الشام، والراجح الصواب ما رجحه ابن جرير، قال ابن جرير والصواب من القول في ذلك أن يقال هي قرية حاضرة البحر، وجائز أن تكون أيلة، وجائز أن تكون مدين، وجائز أن تكون مقنى، لأن كل ذلك حاضرة البحر. انتهى كلام رحمه الله. فهي قرية، لكن تعيين هذه القرية لا يتوقف عليه عمل ولا عبادة، وجائز كما ذكر ابن جرير أن تكون إحدى هذه القرى. ثم قال تعالى إذ يعدون في السبت، أي يظلمون ويصيدون في السبت الذي نهوا عن الصيد فيه، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، أي ظاهر على الماء، وهذا من الابتلاء واختبار، هذا اليوم الذي ينهون عن الصيد فيه يكثر فيه الحيتان وتأتي إلى الساحل، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. وذكر القراءة الأخرى ويوم لا يثبتون، ويوم لا يثبتون، القراءة الأخرى يثبتون، وهي قراءة الحسن وهي قراءة شاذة. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، بسبب هذا الفسق نسأل الله لا يبتلينا، ابتلوا بهذا الاختبار وهم بحاجة إلى الأكل والتجارة والمكاسب، فإذا جاء اليوم الذي نهي فيه الصيد جاءت إليهم الحيتان، اليوم الآخر لا يجدون شيئا، فلما طال عليهم الأمر عصوا الله وصادوا في السبت لكن ببعض الحيل، فعاقبهم الله. قال تعالى كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ثم قال تعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما، فلما صادوا في السبت أصبحت هذه القرية ثلاث فرق، فرقة صادت، وفرقة سكتت، وفرقة أنكرت عليهم. قال تعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، لأنهم عصوا الله، قالوا معذرة إلى ربكم، معذرة وقراءة معذرة وهما قراءتان متواترتان، ولعلهم يتقون ولو كانوا لا يستجيبون لكن ينصحون. ف فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. ثم ذكر قراءة أخرى بئيس أو بائس أو بيأس أو بيس، ذكرت قراءة متواترة بئيس بما كانوا يفسقون. فالله سبحانه وتعالى ذكر أن فرقة نجت، التي أنكرت نجت والتي عصت هلكت. ما حال الفرقة الساكتة؟ اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول أنها نجت كذلك، والقول الثاني أنها هلكت، والراجح أنها نجت. وللعلامة بن سعدي رحمه الله ترجيح لطيف في ذلك، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسيره: وأما الفرقة الأخرى التي قالت للنهيل لم تعظون قوما إلا هم مهلكهم، فاختلف المفسرون في نجاتهم وهلاكهم، والظاهر أنهم كانوا من الناجين لأن الله خص الهلاك بالظالمين وهو لم يذكر أنهم ظالمون، فدل على أن العقوبة خاصة بالمعتدين في السبت، ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، فاكتفوا بإنكار أولئك لأنهم أنكروا عليهم بقولهم لم تعظون قوما إلا هم مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فأبدوا غضبهم عليهم بما يقتضي أنهم كارهون أشد الكراهة لفعلهم، وأن الله سيعاقبهم أشد العقوبة. انتهى كلامه رحمه الله. فهم أبدوا الكراهة وأن هؤلاء ستقع بهم العقوبة، لذلك الراجح أنهم نجوا. ثم قال تعالى: قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وقال فمكثوا ثلاثة أيام ثم هلكوا. وهذا هنا مسألة، هل هؤلاء الذين مسخوا بقوا وتناسلت منهم القردة ناس القردة أم هلكوا؟ الراجح مذهب جمهور المفسرين من الصحابة والتابعين أن المسخ في هذه الآية كان مسخا حقيقيا، لكنه الذي يمسخ يمكث ثلاثة أيام ثم يموت، وهذا مذهب جمهور العلماء أن هذا المسخ حقيقي. وذهب مجاهد إلى أن هذا المسخ كان معنوي لا صوريا، وأنه مسخت قلوبهم ولم تمسخ صورهم، وهذا قول شاذ. والقاعدة التفسيرية أن تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير شاذ، فقول مجاهد أنهم المسخ ليس حقيقيا وإنما صوريا للقلوب فهذا قول شاذ، والراجح هو قول الجمهور وأنهم مسخ ومسخ حقيقي لكنهم لم يتناسلوا وإنما مكثوا ثلاثة أيام ثم هلكوا. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه الأسبوع القادم إن شاء الأحد بإذن الله. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.